هل السعي هل واجب بعد طواف القدوم او طواف الافاضه او طواف الوداع؟ اما طواف الوداع فليس بعده سعي، واما طواف الافاضه فان كان الحاج متمتعا فانه لا بد من سعي بعده، لان السعي السابق عند القدوم انما كان للعمره. واما اذا كان الحاج قارنا او مفردا فان كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الافاضه، وان كان لم يسعى بعد طواف القدوم فان عليه السعي بعد طواف الافاضه. واما طواف القدوم وهو الطواف اول ما يقدم، فان كان الانسان متمتعا فلا بد من السعي بعده لانه معتمر، والعمره لا بد فيها من طواف وسعي. وإن كان مفردا أو قارنا فله أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وبهذا تبين أن طواف الوداع ليس بعده سعي بكل حال، وأن طواف الإفاضة وطواف القدوم أي الطواف أول ما يقدم كل منهما بعده سعي على كل حال إذا كان الإنسان متمتعا. وأما إذا كان قارنا أو مفردا ليس عليه إلا سعي واحد، فإن شاء جعله بعد الطواف أول ما يقدم أي بعد طواف القدوم، وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة.